المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله نعم. قال الإمام البغوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال: باب مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وهو أحد العشرة وهو من جماعة سيدنا عمر. نعم. ابن نفيل أبي الأعور القرشي العدوي رضي الله عنه. العدوي زي ما تقولنا جماعة بوغز جماعة بوغر هذول العرب كانوا أقسام. هو من جماعة سيدنا عمر لأن سيدنا عمر عدوي. نعم. ها. مات سنة 51. وعبد الرحمن بن عوف أبي محمد الزهري القرشي رضي الله عنه مات في خلافة عثمان لست بقين منها. ومناقب هؤلاء التسعة رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن الحسين الحنيني بالكوفة قال حدثنا القنعبي قال خيثمة حا تحول السند يعني طريق ثاني حا معناته في طريق ثاني رواية عن طريق ثاني هذا الحا ثم تحويل السند إلى, إلى, إلى, إلى, إلى طريق آخر. نعم. وحدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج القطان قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على صخرة هو وأبو بكر على صخرة يعني على قطعة جبل على قطعة من الجبل المنفصل منه المنفصل الحجر الكبير المنفصل من الجبل سمى صخرة. نعم. هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدئي فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وقف الرسول على عليه الصلاة والسلام قيل على قطعة من جبل أحد وقف الرسول على قطعة كبيرة من الصخر على جبل أحد فتحركت الصخرة تحركت فرحا بوقوف الرسول عليها وأصحابه الكرام وأصحابه ليه تحركت فرحا بوقوف الرسول عليها وأصحابه الكرام أبو بكر وعمر وآخرين وتحركت فقال له الرسول إيش قال لها اهدئي يعني لا تتحركي فإنما عليك نبي وصديق وشهيد يعني الباقين كلهم شهداء يموتون في حرب المشركين وماتوا رضي الله تعالى عنهم كلهم حسب ما أخبر الرسول في حرب الكفار. نعم. عن قتيبة عن عبد الله عن عبد العزيز الدراوردي وقال كان على حرة هذه الصخرة كان على حرة وبعضهم يقول على أحد كما سيد روايات على حراء على جبل النور يعني. نعم. حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الشجاعي السرخسي إملاء بمروة إملاء يعني أملى علينا أننا قال أكتبه الشيخ حقهم قال أكتبه هذا الحديث. نعم. قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الفضل السمرقندي قال حدثنا شيخي أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر بن الخطاب في الجنة وعثمان بن عفان في الجنة وعلي بن أبي طالب في الجنة. هؤلاء الخلفاء الراشدون. وطلحة في الجنة. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى من جماعة سيدنا أبو بكر. والزبير بن العوام في الجنة. نعم. ومن والزبير بن العوام ابن عمته ابن عمة الرسول أمه صفية عمد الرسول. نعم. وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. كلهم هؤلاء العشرة مهاجرون، كلهم قرشيون هاجروا من مكة إلى المدينة بعد الرسول، مع الرسول بعضهم مع الرسول وبعضهم بعد الرسول، خوفا على دينهم من الكفار، حتى فتحت مكة في السنة الثامنة، وبعضهم وهم مهاجرون لم يرجعوا، المهاجر لم يرجع حتى يكتب له الهجرة، جواب الهجرة. نعم. قال أبو عيسى وقد روي في هذا الحديث عن عبد الرحمن، قال أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع. نعم. وقد روي في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد وهو الأصح. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري قال أخبرنا يحيى الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا يعني قال على أن أبو بكر في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، كما ذكره أولا. نعم. حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي عن هلال بن يساف عن أبي ظالم عن ابن ظالم عن سعيد بن زيد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من قريش في الجنة، أنا في الجنة، وأبو بكر في الجنة، هذا واحد من العشرة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. ثم سكت سعيد فقالوا له من العاشر؟ فقال سعيد أنا. قال أبو عيسى ما رضي أن يفتخر حتى قالوا له من هو العاشر؟ فقال أنا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وابن ظالم هو عبد الله ابن ظالم المأزني. نسأل الله أن يجمعنا بهم ويجمعنا وإياهم بحبيبنا الأعظم سيدنا محمد في على جنة الفردوس، والخلد إنه على كل شيء قدير. أقرأ الثاني من هو؟ ما تبغى تقرأ يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع كثير الوقوع إلى أنقال. فرع كثير الوقوع إلى أنقال، يعني كثير ما يحصل، كثير ما يحصل هذا الحكم الذي سيأتي به الشيخ. نعم. شرط الفاسد تحقق إسار زوجك أولا بدون بالبينات المقبول شرعان. شرط الفاسد تحقق إسار زوجك أولا بدون بالبينات المقبولة شرعان. يعني إذا أراد المرأة أن تفسخ، تريد أن زوجها تفسخ النكاح، لأن الفسخ يكون من جهة النكاح لابد لا يكون له سبب، وأما الطلاق فهو في جهة الرجل. إذا الرجل كره المرأة يطلق، إذا كره المرأة يطلق، وأما المرأة إذا كرهت الرجل نعم فلابد أنها تبين السبب، وإما أنها تختلع بالخلع، أعطيك 500 ريال، أعطيك 1000 ريال بالخلع، لا يجوز لها هذا حتى تفسخ إلا بالبينة أو بالخلع. نعم. طيب. سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا فلا غاب ولم يكلف إشاره فلا فسخ في الأصح كما فلا فسخ في الأصح. إيه شكل اللي بس قدام قليل فرعون لم يفتيها المسير لو يفتيها المسير إلى نبغة المسير لو لم يعطيها الموسر زوجها الموسر الذي عنده فلوس. نعم. إلا نفقة المعسر يعني هو رجل مسر رجل غني لكن لا يصرف عليها إلا مصرف الرجل المعسر يعطيها نفقة المعسر الموسر له نفقة والمعسر له نفقة والمتوسط له نفقة فهو ينفق عليها بقدر الرجل الذي ما عنده في الدوين ما الحكم بذلك ولا فسخ ما لا أن تفسخ لأنه بيعطيها نفقة. نعم. بعدين قالوا ويصير الباقي دينا عليه ويصير الباقي دينا عليه الباقي مثلا الموسر يعطيها 20 ريال هو يعطيها 10 ريال 15 ريال فلا فسخ لها تقبله ويكون تطالبه بالثاني على انه يكون دينا عليه. نعم. فلو غاب ولم يؤلف إشاره فلا فسخ في الأصح. ولو سافر وغاب ولم يعلم لا فسخ. ليه؟ لانه ربما اذا جاء تطالبه بجميع الايام التي لها عليه. نعم. كما لو كان الزوج موسرا وهو غائب ولو ضمن النفقة ضامن بابنه فقيل لها الفسخ وجزم ولو ضمن الرجل سافر ولا ولم يجعل لها ولم يعطيها النفقة في مدة السفر وجاء رجل ضامن قال انا اضمن رجل اجنبي قال انا اضمن فلها الفسخ. ليه؟ لأن فيه منا هذا الرجل الأجنبي ربما يوم من الأيام يقول أنا مننت عليك وأعطيتك وزوجك ما أعطاك. نعم. إلى آخره. ففيه منا. نعم. طيب. وجزم القاضي حسين والمتولي بالمنع إن كان مليئا إن كان بعض العلماء قال إن كان مليئا يعني غنيا وليس له الفسخ تصبر حتى يأتي ويكون وتكون النفقة عليه دين. نعم. وإن ضمن بغير إذنه فوجهان والله أعلم. وإن ضمن بغير إذنه هذا الضامن الرجل الذي قال أنا أضمن إذا جاء إن ضمن بإذنه فيصح وإن ضمن بغير إذنه فقولان عند العلماء بعضهم قال على أنه لا فسخ وبعضهم قال على أنها تفسخ لأن زوجها ما أذن لهذا الأجنبي أن يضمن. نعم. والإئسار بالمهر فيه خلاف منتشر حاصل المذهب ما ذكره الشيخ إن كان قبل الدخول فله الفسخ وإلا فلا. يعني إن كان كأنه لمن تزوجها كان المهر دينا تزوجتك فلانة على أن لها 40 ألفا أو 2000 أو 3 تكون دينا عليك. نعم. فقال إن كان إيه؟ إن كان قبل الدخول فلها الفسخ إن كان قبل الدخول عجز عن إعطاء المهر قبل الدخول فلها تفسخ وأما إذا دخل بها فليس لها فسخ بل يكون دينا عليه. نعم. والفرق أن بالدخول قد تلف المعوض فصار العوض دينا في الذمة. ليش الفرق؟ ليش بمثلة لما يكون قبل الدخول يجوز لها أن تفسخ قبل أن يدخل بها ويحصل منها الجماع. نعم. يحصل بها الجماع. نعم. قبل الدخول نعم لا فسخ يجوز الفسخ وبعد الدخول لا فسخ. ما الفرق؟ قال لأنه جامعها والجماع مقابل المهر، والجماع مقابل الايه المهر. نعم. ولأن تسليمها يسير برضاها بذمته بخلاف ما قبل الدخول. ولأن تسليمها تكليفة تسليمها تسليم تسليمها ولأن تسليمها نعم ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته بخلاف ما قبل الدخول. لأنه حصل الجماع، حصل الجماع برضاها أو بغير رضاها؟ بتسليمها نفسها، سلمت نفسها له وجامعها خلاص، وجب الايه ان لا فسخ، ان لا فسخ حتى يبقى المهر دينا عليه. نعم. واعلم ان حيث جوزنا الفسخ فشرطه ان لا تكون المرأة قبضت شيئا من الصداق، من الايه من الصداق، من الصداق، ان لا تكون اخذت ربعه اخذت نصفه، فإذا أخذت شيئا منه فلا فسخ. نعم. وإن قبضت شيئا منه امتنع عليها الفسخ. أيوة. بخلاف البائع إذا قبض بعد الثمن فإنه يجوز له الفسخ. نعم. بإفلاس المشتري عن باقيه. بإفلاس المشتري فإنه يجوز له الفسخ. بإفلاس المشتري. إفلاس. بفلاس المشتري يعني مفلس. وإن قبض شيئا منه من المهر امتنع عليها الفسخ، تطالبه بالباقي بخلاف البائع. الشيخ يسوي نظر بين البيع وبين الايه الفسخ. في ايه الفسخ يجوز له، مثلا اشتريت هذا الشيء لمئة ريال، أعطيت صاحبه نصف المئة 50 وبقي 50، طالبك بها أنت لم تسلم فله أن يسلم بخلاف المرأة. لأنها بالجماع، الجماع لا عوض له، هذا الجماع خلاص حصل. نعم. فلا فسخ بخلاف البيع. البيع إذا نقصت منه يجوز للبايع أن يفسخ البيع. طيب فإنه يجوز له الفسخ بإفلاس المشتري عن باقيه بخلاف إفلاس مفلس، بخلاف مشتري، بخلاف إتلاف إفلاسي، إفلاسي يعني تدى عدد وين، بخلاف إفلاسي المشتري عن باقيه. نعم. من الايه عن باقيه، من باقيه. واحد اشترى نعم وسلم هذا ثم أفلس، ثم صار مفلسا يعني ما عنده دوين، ولا فسخ خليل، لأنه نظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى إيه ميسرة. إلى ميسرة. نعم. والفرق أن الزوج بإقباض بعد المهر قد استقر له بعد البدء، البضع. أنت ما تقرأ أول ما تجي، لما تجي تقرأ ما ما ما ما البضعي، لأنه لو سلم المهر جاز له أن يجامعها، سلم نصف المهر والنصف الباقي في الايه في الذمة، يجوز يجامعها لما يجامعها، يجوز له أن يجامعها بخلاف البائع. المشتري إذا اشترى بخمسين ولم يسلم الباقي، يصير يأكله حرام. نعم. فلو جاء البضع، ايش معنى البضع؟ البضع موضع الجماع، البضع موضع جماع المرأة، المحل الذي يجامعها فيه الرجل. نعم. الفرج. نعم. فلو جاز للمرأة الفسخ لعاد إليها البدء بكماله. نعم. لعاد إليها الفسخ بتمامه. نعم. لأنه لا يمكن في التشريك فيؤدي إلى الفسخ، لأنه ما يمكن أن نجزئه البضع، ما يمكن أن نجزئه نص ونص بخلاف الأكل والشرب. نعم. بخلاف البيع. بخلاف البيع إذا بعدك كيس من الأرز أو كيس من الحب أجدني 50 باقي 50، هيا أبويا ما عندها 50، هيا نقسم نصه، أنا أخذ نصه أنت تأخذ. نعم. أما هنا البضع ينقسم؟ لا ينقسم، ما يمكن زوجين. نعم. فإنه وإن استقر بعضه بقبض بعد الثمن إلا أن الشركة فيه ممكنة. ها في من؟ في إيه؟ أن الشركة في البيع. بخلاف البضع ما يكون فيه شراكة دو زوج، ما يمكن دو زوج اثنين زوج، ما يمكن. نعم. تجوزنا الفسخ في الباقي خاصة. نعم، لأن النكاح ينسب الولد لأبيه، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل النكاح ينسب الولد لأبيه. ولو إنسان زنى بامرأة وجاء بولد، هل ينسب الولد إلى الزاني؟ لا، لأنه لم يأخذه بالإذن وبما أمر الله سبحانه وتعالى، بإذن أهلهن. يعني لست من وراء أهلهم. إذا أخذت الزوجة وجامعتها، مثلا المرأة جامعتها بغير إذن أهلهن ولا عقد ولا نكاح، يكون زنا، والولد لا ينسب إليك، ينسب إلى أمه. نعم، لأنه ولد زنا. نعم. كذا ذكره ابن الصلاح وتوقف ابن الرفع في المسألة ذكره في المطلب والله أعلم. نعم. فرعون الصحيح المشهور أن المرأة لا تستقل بالفسخ. لا إيه؟ لا تستقل. تقول لا تستقل. بالفسخ. أيوة. بل لابد من الرفع إلى الحاكم. نعم. لولا الحاكم لقتلنا بعضنا بعضا. لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل علينا حاكم لقتل بعضنا بعضا. نرجع إلى الحاكم. وأن الحاكم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. كما في الأنة لأنه أمر مجتهد فيه. لما كان قبل الشرع كانت العرب تقتل بعضها بعضا، هذا يقتل ده وده يقتل ده وده يقتل ده وده يقتل ده، لكن لما جاء الحاكم خلاص جاء سيدنا محمد بالشريعة، وعلى أن لابد أن نحكم علينا إنسانا يكون حاكما. نعم. فلذلك نرجع إلى الحاكم. نعم. لو كان تركنا الله سبحانه وتعالى بلا مرجع كان قتلنا بعضنا بعضا مثل الجاهلية. نعم. طيب. كما في العنة. وفين يا شيخ؟ كما في العنة. العنة ايش معنى العنة؟ تزوج المرأة ولا يستطيع ان يجامعها. ذكره ما يقف. هذه العنة. العنة وهو الرجل العنين، يقول رجل عنين، يعني ذكره لا يقف. اما اذا بلغ 80 وبلغ فوق 80 هذا بامر الله، ما عاد يتحرك. نعم. واما قبل 80 نعم يمكن التداوي، لكن بعد ان 80 قد بلغت حتى الانسان يقل سمعه ويقل قواه شيبة. نعم. لأنه أمر مجتهد فيه. نعم. وقيل لها أن تفسخ في نفسها كالرد بالأيدي. نعم. يعني إذا كان الرجل والمرأة وجدته لا يجامع، لها أن تفسخ، لكن مو بنفسها، تقدم إلى الحاكم، إلى الحاكم، إلى القاضي الذي جعل في البلد. نعم. فعلى صحيح إذا ثبت عنده الإيسار تولى الفسخ بنفسه أو أذن لها أن تفسخ. فلو لم أذن لها الحاكم أن تفسخ، يقول لها أفتخ النكاح. نعم. فلو لم ترفع إلى القاضي وفسخ بنفسها لإلمها بأجسه لم ينفذ بالظاهر. نعم. ما ينفذ إلا بأمر الحاكم. نعم. وهل ينفذ باطنان وجهان؟ قال الإمام الذي يقتديه كلام الأئمة أنه لا ينفذ باطنان. لا بد من إخبار الحاكم، والحاكم يحكم. وأعلم annal qadiyah innama yafsahum aw ya'dhanu laha fihi ba'da ihmaliha 3 ayyamin min iktarihi bil asahi ba'da imhalihi. يعني يعطي له مهلة, يقول يا شيخ المرأة تقول أنك أنت لا ما يحدث منك جماع لها فأنت لك 3 أيام, ها بعد 3 أيام إذا جاءت وقالت وثبت على أنك لم تجامع ترى نفسك, من يقول له القاضي؟ نعم 3 أيام إنساري في الأسوح مهلة, يعني يعطي له فسحة, مهلة فسحة أمهله بأن فسح له بعد 3 أيام إذا لم تجامع نحن نفسخها منك. نعم فرعون له أم ولد له للزوج أم ولد يعني جارية من ملك اليمين عنده ما عنده عنده عنده عنده عنده سرية أم ولد. إيش معنى أم ولد؟ يعني اشترى جارية وجامعها, نعم, وحصل منها ولد, حصل منها ولد, فتسمى هذه الجارية المملوكة اللي سر عليها الرجل المشتري, المشتري مو غيره المشتري, نعم المشتري. فإذا حصل له منها ولد تسمى أم ولد, تسمى أم ولد. هذه لا يبيعها ولا يصح بيعها بل تمكث معه حتى يموت, فإذا مات تكون حرة لا تكون في التركة. نعم وأجلس أن نفقتها. فعن أبي زيد أنه يجبر على إتقها وتزويجها, شوف على إتقها, يقول له أعتقها, ما قدر يأكلها, يقول له أعتقها حتى هي تتزوج غيرك. نعم إن وجد خاطبا راغبا, إن وجدت جاءها خاطب راغب فيها وتطالب الحاكم على أنه هذا حصل حصل له مني ولد وأنا أصبحت لا يجوز بيعي, لكن ما عنده نفق وأنا أريد أن أتزوج.